رحمه الله: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إلي لأنه آخر ما أمر به صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم. والتمتع بأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيدا منها، خلافا لما يوهمه تقييد الإقناع بالقرب منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام على الإحرام وبيان المراد بالإحرام، وأن المراد به هو نية الدخول في النسك، يعني أن ينوي الحاج أو المعتمر أنه الآن دخل في نسك الحج أو العمرة، وأنه ليس المراد الحج نية الحج أو العمرة. ففرق بين نية الحج أو العمرة وبين نية الدخول في نسك الحج والعمرة، لأن الإنسان ينوي الحج وينوي العمرة قبل أن يخرج من بلده، بل قبل عام أو عامين ونحو ذلك ينوي أن يحج ويعتمر، أو قبل أشهر، لكن نية النسك والإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني ينوي الآن أنه دخل في نسك الحج والعمرة بحيث يحرم عليه ما كان مباحا له قبل أن ينوي هذه النية، وهي محظورات الإحرام التي سيأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم. فهذا هو المراد بالإحرام. ثم بيّن المصنف في الدرس الماضي ما يسن للمحرم أن يفعله قبل أن يدخل في الإحرام من اغتسال وأخذ لما يحتاج إلى أخذه من شعر ومن أظافر، وأن يحرم عقب صلاة، وبيان أن النية شرط للإحرام، لا بد أن ينوي، لأن الإحرام عبادة والنية شرط لكل عبادة، فلا تصح العبادة إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، وليس مجرد أن الإنسان يلبس ثوب الإحرام يظن أنه يحرم بذلك من غير نية، لا، الإنسان قد يلبس ثوب الإحرام لكنه لا يعد محرما، فلا يكون محرما إلا بالنية، حتى ولو كان عليه ثيابه يعني المخيط، لكن إذا اعتقد أنه إذا خلع ثياب المخيط ولبس ثياب الإحرام أنه محرم، فإنه يكون بذلك محرما باعتقاده ونيته لا لفعله، فليفرق بين ذلك. لما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على ذلك وبينه بالتفصيل وسبق الكلام عليه في الدرس الماضي، يبين لنا الآن رحمه الله أنواع النسك، كأن شخصا قال له: أنا عرفت الآن المسنونات التي تسن قبل الدخول في النسك من اغتسال وأخذ لما شاء من شعر ومن ظفر وتطيب وغير ذلك من السنن التي ذكرتها، فماذا أعمل الآن؟ بعد ذلك يبين أنه لا بد من أن ينوي الدخول في النسك. طيب، ينوي بماذا؟ ينوي أحد الأنساك الثلاثة. ما هي هذه الأنساك؟ بينها المصنف وقال: الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. ثم بين المصنف أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والمتعة أحب إليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يكن قارنا وأنه لم يسق الهدي وأنه تمتع كما تمتع من لم يسق الهدي من أصحابه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما أمر من لم يسق الهدي أمرهم أن يحلوا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة معكم. فالذي منعه من أن يحل هو سوقه الهدي فلذلك كان قارنا عليه الصلاة والسلام. فالتمتع هو أفضل الأنساك في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا من مفردات المذهب كما قال ناظم المفردات في مفرداته: وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا. واختار طائفة من العلماء أن القران أفضل لمن ساق الهدي لفعله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن لأنه ساق الهدي. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: والله تعالى لا يختار لنبيه إلا أفضل الأنساك وأكملها، فمن ساق الهدي فالقران أفضل في حقه لفعله عليه الصلاة والسلام، والله تعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. وقال بعضهم القران في حق النبي خاصة أفضل، لكن في حق غيره التمتع أفضل. على كل هذه رواية عن إمام أحمد، رواية أخرى أن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، أشار إليها ناظم المفردات بقوله: وعنه فالقران إذ يساق هديا ولا قال به إسحاق. وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمعوا. وعنه فالقران إذ يساق هديا ولا قال به إسحاق، رواية عن الإمام أحمد. وبها قال الإمام إسحاق بن راهوي صاحب الإمام أحمد أن القران أفضل في حق من ساق الهدي. طيب الآن ما صفة التمتع وما صفة القران وما صفة الإفراد؟ ينبغي لنا أن نعرف صفة كل واحد وما الفرق بينها. بين لنا المصنف رحمه الله أن صفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وتقدم الكلام على مواقيت الحج الزمانية، وأن أشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة. فمن جاء بعمرة في هذا الوقت يعني في أشهر الحج وفرغ منها وبقي في مكة وأحرم بالحج في عام يعني في اليوم الثامن من نفس العام فإنه يكون بذلك متمتعا، فهذا هو التمتع، هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويبقى مقيما في مكة ثم يحرم بالحج في عامه فهذا هو المتمتع وهذا هو أفضل الإنسان. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، فيقول عند الإحرام: لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. فإذا جاء إلى مكة يسن له أن يطوف طواف القدوم ثم يسعى بعد ذلك، وهذا السعي لعمرته ولحجته، ويبقى على إحرامه حتى يوم العيد فإذا رمى الجمرة وحلق راسه حل التحلل الأول، ثم ينزل إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة، وهذا لحجه ولعمرته. وهذا هو فعله عليه الصلاة والسلام وفعل من كان قارنا للذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام. فالتمتع أن يحلم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويكون حلالا، ويباح له كل شيء كان محرما عليه بالإحرام من جميع المحظورات: قص للشعر وتقليم الأظافر والطيب وإتيان لأهله وغير ذلك من المحظورات التي سيأتي بيانها والكلام عليها بالتفصيل في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. أما القران فهو أن ينوي بهما معا، يعني ينوي بالعمرة والحج، فيقول لبيك عمرة وحجة. وأما الإفراد فهو أن ينوي الحج فقط، فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجة. أما قول المصنف رحمه الله الإفراد أن يحرم بالحج ثم يأتي بعمرة بعد أن يفرغ منها، فقول ثم يأتي بعمرة بعد أن يفرغ منها هذا بيان لواقع الناس، لكنه ليس شرطا للإفراد، ولا علاقة له بالإفراط لا بالإفراد. لكن هذا عمل الناس أو كثير من الناس الذين يفردون بالحج يأتون بعمرة بعد الحج حتى يحصل لهم في سفرهم الإتيان بحج وعمرة حتى لا يلزمهم الدم إذا جاءوا بالعمرة بعد الحج. لكن هذا ليس من لازم الإفراد الإتيان بالعمرة بعد الحج. فالإفراد هو أن يحرم بالحج فقط فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. فالصحابة الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند البخاري فمنهم من كان متمتعا ومنهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا، فدل ذلك على مشروعية هذه الأنساك ويختار المرء ما يرى أنه مناسب له أنه مناسب له. لكن الأفضل لا سيما من لم يسبق له أن أتى بعمرة الأفضل في حقه التمتع. واختار كثير من العلماء أن من سبق له أن جاء بعمرة مستقلة فالإفراد في حقه أفضل اقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنه، فإنهم كانوا يحثون الناس على الإفراد حتى يأتي الناس إلى البيت بعمرة مستقلة حتى يكون البيت عامرا ليكون البيت عامرا بالناس بالقادمين عليه من المعتمرين. فلذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يحثون الناس على الإفراد. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صحيح المذاهب الأئمة الأربعة أن الإفراد أفضل في حق من سبق وأن جاء بعمرة مستقلة، أن الإفراد في حقه أفضل لأنه يخلص هذا السفر لنسك الحج فقط. نعم. ويجب عليه أي المتمتع دم نسك لا دم جبران إن كان أفقيا، وهو من كان من مسافة قصر فأكثر من الحرم بخلاف أهل الحرم، ومن منه دون المسافة فلا شيء عليه لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وكمتمتع في وجوب الدم قارن وشرط. نعم. ثم يبين المصنف رحمه الله أن من أحرم متمتعا وهذا هو الأفضل أنه يجب عليه دم، وهذا الدم دم نسك دم شكر وليس بدم جبران. فإن قيم الفرق بين كونه دم نسك أو دم جبران، والجواب عن ذلك أنه إذا قيل أنه دم نسك فإنه يجوز أن يأكل منه، ومن قال بأنه دم جبران وهذا مذهب الشافعي قال لا يجوز الأكل منه. لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنه دم نسك وهو دم شكر، لأن الله تعالى يسر له الإتيان بنسكين في سفرة واحدة لأنه تمتع، التمتع والترفع حصل له الإتيان بنسكين في سفرة واحدة. ولذلك يقول عز وجل وأتم الحج والعمرة لله إلى أن قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فيجب على من تمتع أن يذبح هديا، ووقت ذبحه يوم العيد وأيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، ولا يجوز أن يذبح قبل ذلك عند جماهير أهل العلم، لا يجوز أن يذبح قبل ذلك عند جماهير أهل العلم. قال لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم أجازوا ذبح الهدي قبل يوم النحر قبل يوم النحر. فدلت هذه الآية على وجوب الدم لمن كان متمتعا، لكنه لا يجب إلا على من جاء بعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر، لأن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فدل ذلك على أن من كان من حاضر المسجد الحرام أنه لا يجب عليه دم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بحاضر المسجد الحرام، فقال بعضهم إن المراد بحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم خاصة، وقال بعضهم هو من كان على مكة دون مسافة قصر، من كان من أهل مكة وأهل الحرم ومن كان دون مسافة القصر، فهذا إن حاضرة الشيء يعني ما قرب منه، فما قرب منه تقدم بمسافة القصر، يعني من كان دون 80 أقل من 80 كيلو فهو من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه مدخل. والقول الثالث أن المراد بحاضر المسجد الحرام من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت، وليس في هذا دليل نقلي صريح صحيح يصار عليه، وإنما هو اجتهادات من أهل العلم رحمهم الله. ولعل الأرجح من حيث النظر أن المراد بحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، لأن التعليل بالحرام تعليل ظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى خص أهل الحرم بمزايا وخصائص فلا يشاركهم فيها غيرهم، وأظن أن هذا هو مذهب المالكية، ولعله هو الأرجح. أما مذهب الحنابلة والشافعية فهو ما ذكره المصنف أنه مسافة قصر، فإذا كان من جاء بعمرة دون مسافة قصر مثل من جاء بعمرة من أهل اليمانية ومن أهل حدة ومن أهل جدة، فهؤلاء لا يعتبرون متمتعين، لأن جدة اليوم ليست مسافة قصر كما كانت في السابق، اليوم جدة قربة ليس بينها وبين مكة أكثر من 50 كيلو ونحو ذلك، فهؤلاء يعني على المذهب لا يجب عليهم دم المتعة لأنهم يعتبرون من حاضري المسجد الحرام. ثم يبين المصنف رحمه الله أن القارن أيضا يجب عليه دم، وأن حكمه حكم المتمتع، فالقارن أيضا يطلق عليه تمتع، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متمتعا، والمراد به القارن لأنه جاء بنسكين في سفرة واحدة ولذلك أهدى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أهدى عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل، الواجب شاة، فمن زاد فهو متطوع، فمن زاد على ذلك فهو متطوع، ولذلك يسن أن يهدى إلى الحرم في كل وقت، يسن للإنسان أن يهدى إلى الحرم، وهذا من تعظيم شعائر الله، أن يذبح البدن وأن يذبح الشياه وأن يذبح البقر ويتصدق بها على أهل مكة، هذه من شعائر الله المسرونة في كل وقت وليست خاصة من حج، ينبغي إنسان جاء بعمره أن يفعل هذا، وإذا جاء بحج إن كان متمتع فهو واجب، وإن كان مفردا فهو مسنون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، ومكة كانت بلد الشرك، ومع ذلك كان يرسل بالهدي من المدينة ما تذبح في مكة تعظيما لشعائر الله، وهذا من تعظيم شعائر الله، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فذبحها في مكة بنية الهدي والتقرب إلى الله تعالى بها، هذا من تعظيم شعائر الله. فالقارن يجب عليه دم كالمتمتع، ويشترط لوجوبه ما يشترط لوجوب الدم في حق المتمتع، أن يحلم بها من مسافة قصر فأكثر، فإن كان دون ذلك فإنه لا يجب عليه دم، عند الحنابلة. ولذا قال ناظم المفردات: مسافة القصر لذي الأسفار ما بين الحج والاعتمار به دم المتعة والقران، سقوطه فظاهر البرهان، يعني أن من كان دون مسافة القصر فإن دم المتعة والقران يسقط عن. فإن لم يجد الدم أو لم يستطع الدم فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لأن الله تعالى يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، و7 إذا رجعتم، يعني إذا هل المراد عاد بقول إذا رجعتم إذا رجع من الحج وانتهى منها، أو المراد إذا رجع إلى أهله، قولان للمفسرين رحمه الله. وهل لهذا الخلاف أثر؟ نعم، هذا الخلاف في تفسير هذه الآية له أثر، فمن قال إن المراد إذا رجعتم إلى بلد، قال لا يجوز أن يصومها في مكة بعد فراغه من أعمال المسلم ولا أن يصومها في الطريق، ومن قال إن المراد بقول و7 إذا رجعتم يعني رجعتم من أعمال الحج وانتهيتم منها، قال يجوز أن يصوم هذه الأيام في مكة أو في طريقه. فينبغي أن يعرف هذا الخلاف وأن يعرف أثر هذا الخلاف، لأن أحيانا يكون الخلاف ليس له أثر، هذا يسمى خلاف باصطلاح أهل العلم، إلا أنه خلاف اللفظ. وأما إذا كان خلاف فإنهم يقولون خلاف وليس باختلاف إذا كان له أثر في الحكم. وإن حاضت امرأة متمتعة قبل طواف العمرة وخافت فوت الحج أحرمت به وجوبا، وصارت قارنة لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أهلي بالحج، وكذا لو خشيت غيرها وكذلك لو خشيه غيرها. يبين المصنف رحمه الله أن المرأة قد يحرم متمتعة، لكن يمنعه مانع من إتمام عمرته قبل يوم عرفة، بأن تكون امرأة وتحيض، حيضها يمنعها من إتمام العمرة لأنها يمنعها من دخول البيت والطواف، لأن الحائض لا تطوف بالبيت، لأنه اشترط لصحة الطواف الطهارة، أو ربما أنه يعيقه عائق من سيد أو مرض ونحو ذلك، فيعرف أنه لا يتمكن من الإتيان بالعمرة، فماذا يفعل؟ يقول يدخل عليها الحج. ولذلك القران هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، هذه صورة من صور القران، أن يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في العمرة. فإذا خشي الإنسان أن لا يتمكن من الإتيان بالعمرة قبل يوم عرفة لسبب من الأسباب كامرأة حاضت أو نفست أو رجل عاقه عائق ومنع وصد أو تعطل أو أصابه مرض وعلم أنه لا يتمكن من الفراغ من عمرته والإتيان بها قبل الوقوف بعرفة، فماذا يصنع؟ فإنه في هذه الحالة يهل بالحج مع العمرة، يعني يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا بذلك، فيكون قارنا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت متمتعة لأنها لم تسلك الهدي، فلما وصل النبي عليه السلام إلى سرف وهو موضع قرب مكة، قبل مكة قبل الحرم حوالي 20 كيلو أو قريبا من ذلك، واليوم صار حي من أحياء مكة في الناحية الشمالية على طريق الذهب إلى المدينة. هذا الموضع يسمى سلف ويسميه الناس اليوم النورية، يسميه الناس اليوم النورية. لما صاروا في ذلك المكان حاضت عائشة رضي الله عنها، فلما حاضت بكت وتأثرت وخشيت أن حيضها يؤثر على نسكها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال لها ما شأنك؟ قالت نفست تعني أنها حاضت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، اصنع أهلي بالحج، أهلي بالحج، أمرها أن تحرم بالحج يعني تلبي بالحج وتدخل الحج على الله، واصنعي ما يصنع الحاج يعني من وقوف بعرفة ورمي الجماع ونحن ذلك، غير أن لا تطوفي بالبيت يعني حتى تطهر، يعني حتى تطهر. فهذا الذي صنعته، وهذا من يسر هذا الدين وسهولة أحكامه، أنه جعل لكل شيء مخرجا، لكل ضيق مخرجا. أبدا دين الإسلام دين يسر وسماحة وليس فيه مشقة على أحد، لكن لا يحصل مشقة على الناس إلا بسبب جهلهم وعدم علمهم ومعرفتهم بأحكام الشرع، وإلا شرع الله ليس فيه حرج وليس فيه مشقة، بل كله يسر وسماحة. ولو علم الحجاج ما في أحكام الشرع من يسر وسماحة لما وقع على أحد منهم هذه المشاق وهذه المتاعب، لكن الجهل داء عظيم يحمل الإنسان على الوقوع في مخالفة شرعية يترتب عليها مشاق عظيمة وهي غير مشروعة، كما يشق على نفسه إلا ويصعد على الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة وهو جبل إله، ويظن أن هذا أفضل، هذا ليس بأفضل وليس بمستحب، ويشقون على أنفسهم ويتقاتلون وربما مات أو مرض بسبب هذا الزحام، ويظن أنه يفعل بذلك عملا مشروعا، وهذا عمل ليس مشروع. النبي لم يصعد على الجبل ولم يحث عليه، إنما وقف بجواره عليه الصلاة والسلام فقط، فالجهل يحمل الناس على فعل أفعال غير مشروعة، هذا من جانب، ويحملهم جهلهم على الإخلال بأشياء واجبة، أو قد يكون ركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج. فينبغي للإنسان أن يتبصر في دين الله، وإذا أراد الحج والعمرة يسأل أهل العلم وأهل الفقه عن كيفية الحج وكيفية العمرة حتى يؤديها على الوجه المشروع، ويسأل عن ما يشكل عليه قبل أن يفعل شيئا. والعلماء ولله الحمد متوافرون، وأهل العلم متوافرون في الحرم وفي المشاعر، عليه إذا وقع في حرج ألا يسأل إذن إلا أهل العلم، ما يسأل أيضا إنسان عامي لا يعرف الأحكام، فيدله على ما فيه حرج ومشقة عليه. فلذلك عائشة رضي الله عنها لما حصل منها ما حصل وتأثرت أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام وبين لها هذا الحكم الذي سهل عليها وفرج عنها، وهذا حكم عام لكل أحد، وكل من احتاج إلى ذلك شرع له ذلك، حتى لو لم يحتاج طرأ عليه أن يكون قارنا جاز له، لو طرأ عليه أن يكون قارنا ولو بلا سبب جاز له، نوى التمتع ثم قبل الشروع في طواف العمرة غير نيته وصار قارنا يجوز له ذلك، وهذا من يصل هذا الدين. لكن الذي لا يجوز العكس، لكن الذي لا يجوز العكس وهو أن يحلم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، هذا عند جماهير أهل العلم لا يجوز، قال الأصغر ما يدخل على الأكبر، لكن الأكبر يدخل على الأصغر. طيب فإن قيل طيب من أفرد بالحج وأراد الأفضل فماذا يصنع؟ تقولون يمنع أنه يدخل العمرة الحج ويكون قال، طيب ماذا يصنع؟ أجاب عن ذلك أنه يفسخ نية الحج إلى العمرة ليكون قارنا، وهذا هو أفضل، إذا لم يسوق الهدي فإنه يفسخ نية الحج إلى عمرة ليكون قارنا، وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، وهذا أفضل كما قال ناظم المفردات من نعم ويكون متمتع، يفسخ الحج ليكون متمتعا، ولذا يقول ناظم المفردات من لم يسوق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، بل هذا هو المستحب وهذا هو المسنون. فينبغي أن يعرف أحكام هذه المناسك على هذا التفصيل الذي أوضحه المصنف وبينه رحمه الله تعالى. نعم. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الإنسان قد يجهل، لا يعرف ما هي أنواع النسك ولا يدري، فينوي الإحرام فقط بالنسك ولا يدري هل أن يحرم بالتمتع أو بالقران أو الإفراد، كان وحده وجاهل لا يعرف، يقول يصح هذا الإحرام ويكون محرما، ثم بعد ذلك قبل أن يشرع في شيء من الأعمال يعني في طواف أو غيره لا بد أن يعين ما أحرم به ويختار ما شاء من هذه الأنساك من تمتع أو قران أو إفراد. قال كما أنه يصح أن يحرم مثل ما أحرم به فلان، إنسان جاء لا يعرف المناسك لكن قال أنا ما أعرف أريد أن أحرم مثل فلان العالم الفلاني، قال اللهم إحرامك إحرام فلان العالم، قال إذا لقيت ذلك العالم إن شاء الله في مكة أسأله بماذا أحرم فإنه يصح. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في اليمن لما قدم النبي من المدينة إلى الحج، فعلي جاء من المدينة فلما وصل عند الميقات عند يلم لم أحرم وقال اللهم إهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى مكة سأل النبي فأخبره أنه قارن لأنه ساق الهدي، وكان علي قد ساق الهدي أيضا لأنه جاء بالبدن معه ساقها للنبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يقول اللهم إهلالا كإهلال فلان كالعالم الفلاني أو كإهلال أبيه أو أخيه ونحو ذلك، فإذا لقيه سأله عما أهل به وصار مثله. قال فإن جهل قال اللهم إهلالا كإهلال فلان، ما وجد فلان ما استطاع أنه يجد ويعلم، ماذا ينويه؟ يقول ينويه إلى عمره ليكون متمتعا لأنه هو الأفضل، فهذا هو الأحوط في حقه لأن التمتع هو الأفضل، فإذا جاء بالأفضل أتى بالأكمل. نعم. يقول ويصح أن يقول أحرمت يوما أو بنصف النسك ونحو ذلك فإنه يكون محرما، ولا أما قوله فإن لأنه إذا قال أحرمت يوما دخل في الإحرام، أما قوله يوما هذا له لكن ينعقد إحرامه، أو بنصف نسك دخل في الإحرام، لكن قول نصف نسك هذا لغو. لكن مثلا لأن من أحرم وجب عليه أن يأتي بالنسك كاملا حتى يتم. يقول لكنه لا يحرم لو قال إن أحرم فلان فأنا محرم. لماذا؟ هذا لا يصح ولا يكون محرم من بذلك. لماذا؟ لعدم الجزم بالنية، والنية لا بد أن يأتي جازما بها غير متردد. ثم بعد ذلك سن له، يعني إذا نوى أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا وهو عند الميقات، عندئذ يسن له أن يلبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نوى عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد ولبى وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن أن يلبي بما أحرم به، فإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها الحج، وقال لبيك عمرة، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجة يقدم العمرة عن الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة. ومعنى لبى يعني من لبى بالمكان بمعنى أقام، يعني لبيك اللهم لبيك يعني أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك إقامة بعد إقامة، يعني أنه دائم مقيم على طاعة الله ومجيب لأمر الله وعابد لله عز وجل. ثم يهل بالتوحيد لبيك لا شريك له، فإن هذه العبادات إنما شرعت لإقامة التوحيد ولإخلاص الدين لله عز وجل. ولذلك جاء في حديث